باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. وإن يكن كما إيش؟ كما بينته. وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا. وهو للإثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. قال: باب الثلث. وصلنا أيها الإخوة إلى باب من يرث الثلث. تقدم عندنا من يرث إيش؟ النصف. هم كم يرث النصف؟ خمسة أفراد، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت إيش لأب، بشرط عدم وجود المعصب مع كل واحدة من هؤلاء، هذا على سبيل الإجمال. وبعد النصف إيش؟ الربع. والربع لمن؟ للزوج أو للزوجة. متى للزوج؟ إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع، لأنه تقدم في باب ليش النصف. فإن وجد ولد للزوجة منعه من النصف إلى الربع، وللزوجة إن لم يكن معها ولد منه أو من غيره. طيب، بعد النصف الربع، وبعد الربع إيش؟ الثمن. الثمن خاص بمن؟ بالزوجية. الزوجة إن كانت واحدة انفردت به، وإن كنا جمعا اشتركنا فيه. متى يكون للزوجة الثمن؟ مع وجود الولد، بس الولد، الفرع الوارث، الولد ولا ولد الولد، ذكرا كان أو أنثى. بعد هذا جئنا إلى الجانب الآخر، وهو الثلثان. لمن الثلثين؟ ها؟ لأربعة أقسام. من هم الأربعة؟ هم أصحاب النصف عند التعدد، والعدد هنا ثنتان فأكثر، يبقى بنتان، بنتا ابن، شقيقتان، أختان لأب، بشرط عدم وجود الإيش؟ المعصب. وكل طبقة يشترط فيها عدم وجود التي قبلها. أظن هذا على سبيل الإيجاز انتهينا منه. يبقى الحمد لله مشينا. والفرض في نص الكتاب ستة، أخذنا النصف وأخذنا الربع والثمن والثلثين، الحمد لله ما بقي إلا اثنين. الليلة عندنا إيش؟ الثلث. والثلث كثير. يقول المؤلف رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد. وتقدم عندنا أن كلمة ولد في اصطلاح الفرائض تشمل الذكر والأنثى، بخلاف ابن يقابله المؤنث بنته. الولد ما في ولده، لكن ابن فيه ابنه، تأتي تاء التأنيث، فالابن والبنت متقابلان تذكيرا وتأنيثا. الثلث فرض الأم بشرط ألا يكون للميت ولد ذكرا كان أو أنثى. نعم. ولا من الإخوة جمع ذو عدد. الشرط الثاني أن الأم تأخذ الثلث الشرط الأول مع عدم وجود الفرع الوارث ونستريح، ولا جمع من الإخوة ذو عدد. وعرفنا بأن اصطلاح الفرائض أن العدد يبدأ من فين؟ من اثنين. إذن الأم إلى هنا تأخذ الثلث بشرطين: عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الإخوة. الإخوة جمع ذو عدد، معناها أخ واحد، لا يمنعها من إيش؟ من الثلث، إنما يمنعها إيش؟ الجمع. اثنان فأكثر. وفي هذا الجمع تقدر تقول أخوان شقيقان، أخوان لأب، أخوان لأم، هم أولادها ويعدونها من الثلث إلى السدس. وقوله هنا ولا من الإخوة جمع ذو عدد، هناك من يقول يشترط في هذا الجمع من الإخوة الذكورة، فلا يرد الأم عن الثلث من الإخوة إلا الجمع المذكر، ذكور أخوان فأكثر. والجمهور يقولون لا، سيأتي بأن الذكور والإناث سواء، فلو وجد من الفرع الوارث بنت ابن هل تأخذ الثلث؟ ها؟ قال حيث لا ولد، وسيأتي نبه عليه. إذا وجد من الإخوة أخوان أشقاء أو أخوان لأب أو أخوان لأم أو أختان شقيقتان أو أختان لأب أو أختان لأم، هذه كم صورة؟ ستة. أخ وأخت لأب شقيقتان، أخ وأخت لأب، أخ وأخت ليش؟ لأم. يبقى هذه ثلاثة صور أيضا، تسعة صور تردها من الثلث، لا تجعلها تأخذ الثلث. إيش تأخذ منا شغل فيها الآن؟ نحن في تقرير الثلث للأم. متى يستقر الثلث للأم؟ إذا انتفى الفرع الوارث وانتفى الجمع من الإخوة. ما نوعية الإخوة هذه مطلقا؟ بعض يوصلها إلى 20-25 صورة، يدخل الخنثى في هذا، خناثي أشقاء، خناثي لأب، خناثي لأم، أخ شقيق وخنثى، أخت شقيقة كترنا في التعداد والصور، تجدون هذا في الشروح والحواشي، اتركوا عنك. بس يهمنا أن نضبط ليش القاعدة، متى تأخذ الأم الثلث؟ تأخذه إذا لم يوجد فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، ولا يوجد جمع من الإخوة. اثنان فصاعدا. أعتقد هذه قاعدة مفهومة الآن يعني، وهذا ما في إشكال، الإشكال فيما بعد. أكمل: والثلث فرض الأم حيث لا عدد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. نعم، اثنين او ثنتين او ثلاث. قال جمع ذو عدد، والمعروف في اللغة ان الجمع اقله ثلاثة، فراد ان ننبه على اصطلاح الفرضيين في الجمع، قال كاثنين. هذا التشبيه يفسر الجمع كاثنين يعني ذكور، او ثنتين يعني اناث، او ثلاث مشكلة. نعم، أو ثلاث. حكم الذكور فيه كالإناث، حكم الذكور في هذا الجمع مثل الإناث. اثنين أو ثنتين ذكور وإناث، اثنان مشكلان ذكر وأنثى، مطلق عدد إخوة أشقة لأب لأم ذكور إناث، ذكور وإناث اللي يكون فهو إيش؟ شرط في انتفائه حتى تستحق الثلث. فإن وجد هذا الشرط امتنعت من أخذ الإيش؟ الثلث. نعم. ولا ابن ابن معها أو بنته. لما قال حيث لا ولد، أراد أن يستتبع ولا ابن ابن معها ولا بنته. طب ابن الابن وبنت الابن ما هو داخل تحت الفرع الوارث ولا لا؟ لكن اراد ان يوضح اكثر. نعم. ففرضها الثلث كما بينت. ففرضها الثلث اذا انتفت تلك الشروط، حيث لا ولد ولا ولد الولد ولا بنته، وجمع، وحيث لا جمع من الإخوة اثنتان مختلفان كذلك، حينئذ ثلث الإيه؟ فالثلث لها مرتب. احنا فهمنا متى تستحق الأم الثلث؟ ها؟ بكم شرط؟ شرطين. الأول عدم وجود الفرع الوارث، الثاني ايش؟ جمع من الاخوة. اي نوع من الاخوة؟ كل الاخوة، شقيق لاب لام، الدرجات الثلاث. طب نوعية الاخ ذكور ولا اناث؟ كلهم سوا ولو كان خنثى؟ ولو كان خنثى ولا لا؟ ولو، بس هناك ناحية صغيرة جدا. يشترط في هذا العدد أن يكون أهلا للميراث، سواء ورث ولا حجب. إيش الكلام هذا؟ يعني لو كان من الإخوة أخوان، واحد منهم قاتل، القاتل يرث؟ لا. إذن وجوده زي عدمه، يبقى عندها أخ واحد. لو كانوا خمسة وفيهم واحد قاتل، الأربعة الباقية تكفي ولا لا؟ لو كان من أهل الميراث لكنه محجوب لا يرث. لو كان الأب موجود وجمع من الإخوة موجودين، الإخوة يحجبهم الأب، وإن كان لسه ما جاء محله لكن على سبيل الإيضاح، الأب يحجب الإخوة. فلو ترك الأم وترك جمعا من الأخوة وأب، الآن الأم تقول هؤلاء الإخوة حجبهم الأب، ليش يحجبون عن الثلث؟ نقول لها أنت ليك سدس، ملك ثلث، ليش؟ عندك إخوة، جمع من الإخوة موجودين. تقول لا، هذو الإخوة محجوبين، ليه تعدوهم علي؟ فهمنا يا إخوان ولا لا؟ إذا وجد جمع من الإخوة فهذا الجمع يردها عن الثلث. لو كان هذا الجمع محجوب عن الميراث بالشخص بأن كان الأب موجود، فمات الميت وترك الأم والأب وأربع إخوة، على ما تقدم لم تستكمل الأم وجود الإيش؟ شروط أن تأخذ الثلث، لكنها تحتج وتقول أنتوا قلتم جمع من الإخوة يردني عن الثلث، لكن هذول الإخوة ما هم ورثين، فكيف يمنعونني؟ فهمت هذا ولا يا جماعة؟ نقول ما لنا شغل، هذا هو المجمع عليه وهو نص القرآن كما سيأتي. فعلى هذا الجمع من الإخوة وارث ولا غير وارث فهو يمنعها من إيه؟ من الثلث. أما إذا كان منعه من الميراث بوصف قائم به فهذا وجود وعدم سواء. إذن اللي يؤثر في وجوده من كان ممنوعا عن الميراث بحجب الشخص، لأنه لولا هذا الشخص لورث، لكن اللي بالوصف، الوصف قائم به ما ينفك عنه. فلو أن الإخوة أرقاء مملوكين، الرقيق لا يرث، فهو ممنوع من الميراث بوصف الرق، لا يحجبها عن الثلث. ما في أب، الأم واثنين من الإخوة أرقاء، نقول جمع من الإخوة يمنعوها من الثلث؟ لا، هذا الجمع كعدمه، لأنه قام بهم وصف يمنعهم من الميراث، فإذا منعوا من الميراث بالوصف منعوا من الحجب، هم لا دخل لهم في الميراث، ما هم داخلين في منهج ليش الميراث. إذن ولا جمع من العدد، ويشترط في هذا الجمع ولا يشترط في هذا الجمع أن يكون إيش وارثا. فسواء كان هذا الجمع من الإخوة وارثا أو ممنوعا من الميراث ننظر، إن كان ممنوعا بالشخص فهو يمنعها، وإن كان ممنوعا بالوصف فلا يمنعها. وهذه قاعدة مضطردة، الممنوع بالوصف وجوده كعدمه في جميع أبواب الميراث. نعم. وإن يكن زوج وأم وأب، هنا مسألة جديدة يا أخوان. إذا كنا جميعا مطمئنين على حالة استحقاق الأم الثلث، ننتقل إلى المسألة المشكلة هذه الآتية. انتهينا من استحقاق الأم الثلث يا جماعة؟ هيا جماعة انتهينا؟ طيب، يقول المؤلف: وإن يكن، أي إن وجد الورثة زوج وأم وأب. الورثة مين؟ زوج وأم وأب، فثلث الباقي لها مرتب. كيف هذه الحالة؟ نحن قلنا بإذا كانت الأم موجودة وليس هناك فرع وارث وليس هناك جمع من الإخوة، بأن مات وترك أمه وعمه، مات وترك أمه وأخا واحدا له شقيق، فالأم لها ثلث والباقي للأخ الشقيق ولا للعم، وانتهت المسألة ولا لا؟ لكن الصورة الآتية فيها شوية: إن يكن الورثة زوج، مات الميت أو ماتت المرأة عن زوجها وأمها وأباها، هذو المين؟ الورث، زوج وأم وأبو، حفظنا الأشخاص ولا لا؟ فثلث المال ولا الباقي؟ ثلث الباقي. طب انتوا أول أعطيتوها الثلث، ثلث المال كله، المال 3000 أعطيتوها 1000، 300 أعطيتوها 100، في حالة وجود الأخ الواحد هي أخذت الثلث 100 من 300 والأخ أخذ 200 بقية 300. لكن هنا أقول لك لا، في حالة وجود هذه الصورة زوج وأم وأب، إذا الأم موجودة وجاها من الجدد الأب والإيش والزوج، قال ثلث الباقي. الباقي بعد ايش؟ بعد الوصية؟ بعد الدين؟ لا لا لا، ما لنا شغل في هذا. بعد حصة الزوج، بعد حصة مين؟ الزوج. طيب، احنا تقدم لنا ان الزوج يأتينا تارة في باب النصف وتارة يأتينا في باب ايش؟ باب الربع. هو هنا في باب مين؟ النصف. ليه؟ حيث لا ولد، ما في ولد، ما هناك ولد يمنعه من النصف إلى الربع، ففرض الزوج في هذه الصورة النصف، يبقى الباقي كم؟ النصف. لها ثلث الباقي، يعني ثلث النصف. فلو قدرنا بأن المال 6000 وجاء الزوج قال اعطونا النصف حقك، قلنا نعم هذا حقك، نعطيه كم؟ 3000. نجي الأم قل أعطوني الثلث، ما في ولد، ما في جمع من الإخوة، أنا لي ثلث 6-2. إيش تقول يا جماعة؟ لا حق ولا لا؟ أنتوا قلتوا لي هذا، إذا ما كان عنده ولد ولا ولد الولد ولا جمع من الإخوة لكن الثلث، والآن ما في لا ولد لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، أنا حق الثلث. لا حق ولا لا؟ إيش تقولوا؟ لها حق الطالب ولا لا؟ لها. مين يردها عنها؟ قالوا لها لا، لو أعطيناك الثلث لعدم الفرع وعدم الجمع ما تبقى للأب إلا السدس، واحد من 6 ولا لا؟ صير أنت وأنت أنثى وتساويت مع الميت عن في الميت مع أبيه، أخذت ضعف الأب، والقاعدة في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة التساوي. يوصيكم الله في أولادكم إيه؟ أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. البنت والولد متساوية مع الميت، متساوية البنت مع الولد في الميت، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الأخت مع الأخ أشقاء في التعصيب لها له حظ الأنثيين. وأنت الآن الأم والأب متساوية معه، فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو أعطيناك أنت على ما كنا نعطيك أول الثلث كاملا لزدت على الأب الضعف، وصار الأب اللي هو ذكر وهو داخل في قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين صار العكس، للأنثى مثل حظ الذكرين، فلا نعطيك هذا. من هنا وقع الخلاف. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اعطوها الثلث حقها، منا شغل، هذا فرضها الذي اعطاها الله. هناك في يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ايش اللي بعدها؟ نعم، كانت فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه إيش؟ الثلث. وإن كان له إخوة فلأمه إيش؟ السدس. من بعد إلى فريضة من الله أو وصية من الله، والله عليم حكيم. فالقرآن يقول، ابن عباس يقول القرآن يقول وورثه أبواه إن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. ليش تردوها أنتم من الثلث إلى الثلث؟ كنا لا، احنا ما ردينا، احنا أعطيناها الثلث ولكن ثلث الباقي. قال هذه اللفة هذه ليش؟ ليش ما تعطوها ثلث الكل زي ما اعطيتوها في الصور السابقة؟ قالوا لاننا لو اعطيناها الثلث على ظاهر الآية فاضلت الاب وزادت عليه بغير موجب، ونظرا لان القرآن قال الثلث فنحن احترمنا اللفظ القرآني وامتثلنا الامر وجعلنا الزوج اجنبي عن الابوين وكأنه دائن في التركة، فأخذ حصته منها وما بقي بعد الزوج قلنا تعالي خذ الثلث حقك، فأعطيناها الثلث حقها بعد ما راح الأجنبي وما غيرنا عن الثلث. ولكن هل هو في الحقيقة ثلث ولا سدس؟ في الظاهر ثلث، ولكن في الحقيقة بالنسبة لمجموع المال كم؟ سدس. المال 6000 قسمناه نصفين، الزوج أخذ النصف 3 وبقي 3000، ثلث الباقي 1 من 3، 1 من 6، أصلا حقيقة آل إلى السدس. فين الصورة هذه يا جماعة؟ طب خليها حتى نجيب الثانية معها يبقى النقاش للجميع. نعم، وهو كذاك. نعم، وهو هكذا. وهكذا مع زوجة فصاعدة، وهكذا ثلث الباقي مع زوجة فصاعدة. فصاعدة جت تكملة فلا تكن عن علوم قاعدة. يقول كذلك مات الميت وترك زوجه زوجته وأمه وأباه لها ثلث الباقي بعد الزوجة مع الأب. الآن الصورة هي نفس الصورة الأولى ولكن بدل الزوج ايش؟ زوجة. مات الميت وترك زوجته وترك أمه وأباه، تيجي الأم مشمرة وتقول أنا لي الثلث حيث لا ولد ولا ولد الولد ولا جمع من الإخوة، أنا لي الثلث. يقول طيب اصبر شوي حتى نخلص من الزوجة. ونعطي الزوجة نصيبا. الزوجة تأتينا تارة في الربع وتارة في الثمن، هي هنا من أهل إيش؟ الربع، لأنه ما في ولد، تأخذ الربع وتروح. ماذا بقي بعد الربع؟ كما يقولون الربع من أربعة، ما حبينا نخش في الحساب، ثلث الباقي من ثلاثة، والنصف من اثنين، واثنين في ثلاثة بستة، جعلناها 6000، مثال ماشي محلول. فإذا كان المال 4000، الزوجة أخذت الربع 1000، بقي كم؟ 3000. نقول تفضلي، هذا ثلث الباقي. حقيقة الأمر هنا، ثلث الباقي مع الزوجة يساوي كم في المال كله؟ الربع. بينما ثلث المال مع الزوج يساوي في المال كله ايش؟ السدوس. يبقى ضحكوا عليها. في حالة وجود احد الزوجين مع الاب معها، قالوا نعطيك الثلث اللي لك، ولكن ثلث الباقي وليس ثلث الكل. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول اعطوها ثلثها كاملا، حيث لا ولد ولا جمع ذو عدد. طيب تزيد عن الاب، يقول ما لكم شغل، هذا تقسيم من الله، فريضة من الله. قالوا شو نسوي؟ الجمهور انعقد الاجماع على هذا الحال، ولهذا هاتان المسألتان غايرت في القانون العام او النظام العام في ميراث الام الثلث، لانه لا ولد ولا جمع من العدد، ولم تأخذ الثلث كما هو حقها بكتاب الله. قالوا هذه تسمى الغراوين، مع الزوج واحدة ومع الزوجة واحدة. وليش سميت الغراوين؟ وقيل سميت العمرين أو العمريتين، لأن عمر أول من قضى فيها بثلث الباقي. وقيل الغراوين نسبة إلى الغرة، وهو البياض في الجبين يكون واضحا، كما جاء في الحديث غرا محجلين، أرأيت لو أن هناك خيل دهم بهم وفيها خيل غرا محجلة، أتعرف خيلك؟ قال بلى، بالغر والتحجيل. فقالوا هذه سميت غراوتين لأنها واضحة في مسائل الفرائض، كوضوح الفرس الذي في جبينه غرة بيضاء، يعني لا إشكال ولا نزاع فيها سوى ما جاء عن ابن عباس وقيل رجع عنه. وبعضهم يحكي أيضا قولا لمحمد بن سيرين رحمه الله، وهو معاصر لمالك رحمه الله، يوافق ابن عباس في وجود الزوجة ولا يوافقه في وجود الزوج. وهذه أقوال مجرد بس للاطلاع عليها، وإلا فالأئمة الأربعة رحمهم الله والخلفاء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم على هذا التفصيل، بأن الأمة مع إذا وجد معها الأب ومعها أحد الزوجين ترد إلى ثلث الباقي وليس إلى ثلث الإيش؟ المال. كذلك يقولون لو كان محل الأب الجد فلها الثلث كامل، لأن الجد رتبته مؤخرة عن رتبة الإيش؟ الأب. هذا ما يتعلق بقضية الأم في حالتيها، حالة ما تأخذ الثلث كاملة، وحالتي ما تأخذ الإيش؟ ثلث الباقي. نعم. وهو للاثنين او ثنتين، وهو الضمير راجع ليش؟ الثلث. الثلث، نعم. وهو للاثنين او ثنتين من ولد الام بغير ميت، وهو لاثنين مذكر او ثنتين مؤنث من ولد الام. ولد امك يصير ايش؟ اخ لام. يقول وكذلك الثلث للإخوة للأم، ولدين ابنتين ولد وبنت، 10 أولاد، 10 بنات، 5 أولاد و5 بنات على ما يكون. إذا كان ولدان للأم أي إخوة للأم اثنان فأكثر، ذكورة أنوثة خناثة اللي يكون، مدام اثنين فصاعد للأم، فهم لهم الثلث شركاء فيه. ويستوي الولد والبنت في هذا الثلث، ولا يقل للذكر مثل حظ ليش الأنثيين، لأنهما أتيا عن طريق الأم وهما في صلتهما بالميت سواء، فلا تفاضل بين الإخوة للأم في أخذهم الثلث. ولكن سيأتينا في باب الحج أن الإخوة للأم يأخذون الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا أصل وارث، فالولد وولد الولد والبنت وبنت الابن يحجبون الإخوة للأم، والأب والجد يحجبان الإخوة للأم. إذن في حالة عدم حجبهم بالشخص واستحقوا الميراث، فإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث وهم شركاء فيه بالسوية. وهذا ما يتعلق بباب الثلث، ونسمع بقية كلام المؤلف. نعم. وهكذا إن كثروا أو زادوا وهكذا، وقال اثنين سنتين، وهكذا إن كثروا أو زادوا أو زادوا، شوف الجناس اللطيف، فما لهم فيما سواه زادوا زادوا زادوا زادوا، الأولى من الزيادة ضد النقصان، زادوا الثانية من الطعام والزاد الذي يتزود به ليش الإنسان. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه، يعني سوى الثلث، يعني اثنين يأخذون الثلث وأربعة يأخذون الثلثين وستة يأخذون المال كله، لا، مهما كان عددهم من اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث. نعم. ويستوي الإناث والذكور ويستوي الإناث والذكور إيش؟ فيه كما قال فيه أي في قسمته، ولد وبنت أخوة أخت لأم، الثلث بينهما أنصاف، ثلاثة بنات وولد المال أرباع، خمسة أولاد وحدة بنت المال أسداس، وهكذا على عدد الرؤوس. نعم. فيه كما قد أوضح المسطور. نعم. وبالله تعالى التوفيق. أحسنت. المين هو الجور والحيف، مان يمين إذا مال، شوف مان مال، فقه اللغة يقول لك إذا اشتركت كلمتان في مادة واحدة واختلفت في حرف واحد يكون بينهما من صلة القرابة في المعنى بقدر صلة الحرف المتغاير مع الآخر. مان مال، ميا الميم والياء في المادتين، ولكن اختلفتا ما بين النون واللام، اللام من طرف أصل الأسنان من أعلى، والنون قريبة منه، إن كلها من طرف اللسان، فالمين والميل، الميل حسي والمين معنوي، وهكذا قضب خضب إلى آخره. فالذي يهمنا في هذا أن من غير مين من غير حيف عليهم، لا يقول الولد انت حفتم علي واعطيت الأنثى مثلي، نقول له لا، هذا حقك وحقها من غير ميل ولا جور، والله تعالى أعلم.